يلا ربيع صاحبي جالي وقال لي فوق نضحك يا خلص يا فوق ابتدي المفتاح بسرعة على موقع مرمى فتحت السوري ادينا تحت القراية والعمل يا من يجيلي قبل ما اقفل ايدي موحى برودكشن انتباهي الوحش جالكم اجروا واتداروا في بيوتكم ده الاسد اول ما يحضى ضل طوبك يبقى جالكم اي حد يعلي صوته هعملوا كوره واشوطه اي حد نكش معايا يبقى ده بينكش لموته قلبي ميت دم انا حامي مطوه الخوجه في حزامي اي عركه معايا طاري ما احكمتش خالص اسامي جولتي حره ومميته وشكم هيكون خريطة ياللي قلت العركة سهلة عركتي صعبة وغريضة قررت تحضر تقطع طالع قطت ركض وقع لاجل تكمال القضية هاجي وبتكون هولع مش هتخلص بالتراضي مهما تعملوا في اراضي اصل عارف كل حاجة انت خصم واخر فاضي احمد العربة وفي الدقيقة ايوه بعد وحشني حقيقة وحسين العربة وفي غيابه صرته ما سابتنيش انا دقيقة حرزي كسرت البطاقة قلبي مليان بالجراءة خصمي لو قتلت ابني يلا جاهز للخناقة ياللي جاي عايز خصومة نفسي اشوف لك اي قومة عارف انت ان انت عندك كلب مرشد للحكومة نازل الشارع بأمن ما الشارع ما بقاش يطمن مرشدين الدايرة كترو الشباب ماشية تسال زبون ينده عليا قلت له استنى شوية اني صوت الوقت طايرة وانا مش عاوز قضية على ايدي في كيسين الفيجو والقبضتين الشريحة بتاعتي والعب ما الباقي معاك انت مين العيون عليا بصة كله بيخطط لي كارثة بس مش هتجلي خالص عمري ما ادي الكلب فرصة ابتدت يومي هادي كم واحد داخل ينادي اشتروا البيور يا صاحبي قالوا تسلم الايادي صاحبي جالي وقال لي فوق الحاكم عالناس يا فوق اديت المفتاح بسرعة قلت له دور وسوق السجون دلوقتي مضى جيل طالع ايامه سودا كله شايف نفسه هيرو والعيال بتشيل فرودة كله ماسك مطواليبي كله محمود المليجي دايرة بس في الخصومة اللعبة في الصحب وحبيبي هتقابلنا في اي شارع اسمي لا مودي وزاي احكي على حسن العرباوي فتح العرباوي رحلة وطالي محمد العرباوي بيقول الغياب لا مش هيطول اخواتي في رحلة وراجعين يعني مش هتشوف النور عمي جيلك والزعامة بينا عشرة بقالها ياما الدنيا دي صاحبي صاحب انت الشهامة انت شق انت زميلي انت اخويا اللي صفيلي الزعل مرفوض ما بيننا وما فيش ما بيننا ميري موحى برودكشن.